الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى: وكما يجب الغسل. هنا صح؟ هنا أحسنتم. قال السيد العلامة أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة، قال: وكما يجب الغسل بما ذكره المؤلف يندب للجمعة. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى أسباب وجوب الغسل، شرع في بيان ما يستحب له الغسل، أو في بيان الغسل المستحب أو الغسل المندوب، فقال: وكما يجب الغسل بما ذكره المؤلف يندب للجمعة. يندب الغسل للجمعة، والمراد يندب الغسل لصلاة الجمعة. المراد يندب الغسل لصلاة الجمعة، وذلك للأحاديث الكثيرة التي تحث على الاغتسال لصلاة الجمعة، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى منكم الجمعة فليغتسل، وكقوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي متأكد. فالوجوب هنا لا يحمل على الوجوب الإصطلاحي المذكور عند الأصوليين والفقهاء، وإنما يحمل على المعنى اللغوي وهو التأكد. واضح؟ بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولذلك جماهير الفقهاء على أن الغسل الجمعة سنة مؤكدة، وقال بعض الفقهاء بأنه واجب. قال: يندب الجمعة ويدخل وقته بطلوع الفجر الصادق، بمعنى أنه لو اغتسل قبل طلوع الفجر الصادق فإنه لا يكون محصلا لسنة الغسل، وإنما يحصل سنة الغسل إذا اغتسل بعد الفجر الصادق. قال: ويختص، أي ويختص الاستحباب بغسل الجمعة، أو ويختص الاستحباب لغسل الجمعة بمريد حضورها، حتى ولو كان من يريد حضورها ممن لا تجب عليه الجمعة كالمرأة، فإنها إذا أرادت أن تحضر يستحب لها أن تغتسل. بل قال العلماء: حتى ولو كان مريد حضور الجمعة عاصيا بحضوره، كامرأة منعها زوجها أن تخرج للجمعة، واضح لا، فإنها تكون عاصية بخروجها، ومع ذلك إذا أرادت الجمعة يستحب لها أن تغتسل. فهم هذا ولا لا؟ طيب. قال: ويختص بمريد حضورها. ذكر رحمه الله تعالى ابتداء غسل الجمعة وأنه بطلوع الفجر الصادق، لكن لم يذكر متى ينتهي وقت غسل الجمعة. والجواب: ينتهي وقت غسل الجمعة باليأس من فعل الجمعة، فإنه إذا حصل اليأس من فعل الجمعة، وذلك بأن صلى الناس الجمعة، واضح، فحينئذ ينتهي وقت غسل الجمعة، لأنه إذا صلى الناس الجمعة نقول لا يمكن أنك تصلي الجمعة منفردا، إذ أن الجمعة شرطها إيش؟ الجماعة، صح ولا لا؟ إذن هنا حصل اليأس، حصل اليأس من صلاة الجمعة، فينتهي وقت غسل الجمعة. قال رحمه الله تعالى: وللعيد، أي ويستحب الغسل للعيد. والغسل للعيد يختلف عن غسل الجمعة في أنه لليوم وليس للصلاة، في أنه لليوم، أي يستحب الاغتسال ليوم العيد وليس للصلاة. وبناء على هذا، فلو أنه اغتسل مثلا في وقت العصر يوم العيد، واضح، فإنه يكون محصلا لسنة الاغتسال يوم العيد، وإن كان قد خرج وقت الصلاة، واضح ولا لا؟ فالغسل للعيد لليوم، والغسل للجمعة للصلاة. هذا أحد الفروق بين غسل الجمعة وغسل العيد. وفرق ثاني أن غسل الجمعة وقته يبدأ بطلوع الفجر، أما غسل العيد فإن وقته يبدأ بنصف الليل. واضح؟ يبدأ وقته بنصف الليل، قال الفقهاء لأنه لما كانت صلاة العيد في أول النهار ناسب أن يكون وقت العيد إيش؟ وقت غسل العيد من نصف الليل. وبعض الفقهاء يعني ربط هذه المسألة بمسألة رمي الجمرة في الحج، فإن رمي جمرة العقبة يبدأ وقته من نصف الليل ليلة النحر، واضح؟ فجعل غسل العيد كذلك يبدأ وقته من نصف ليلة العيد. فهم ولا لا؟ نعم. فقال هنا ويدخل من نصف الليل. طيب ومتى ينتهي؟ قالوا ينتهي بغروب الشمس يوم العيد، ينتهي بغروب الشمس يوم العيد، تمام. قال ولا يتقيد بمريد الحضور، أي أن غسل العيد يستحب لكل أحد سواء أراد أن يحضر صلاة العيد أو لا، تمام، لأن الغسل لليوم وليس للصلاة، تمام. قال رحمه الله تعالى ولصلاة الاستسقاء، أي يستحب الاغتسال لصلاة الاستسقاء، ودليل ذلك هو القياس. فكما أنه استحب الاغتسال للجمعة وهي عبادة يجتمع لها الناس، فكل عبادة يجتمع لها الناس يستحب فيها الاغتسال قطعا للروائح الكريهة. ومن الصلوات التي يستحب فيها الاجتماع صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الخسوف. فقال هنا ولصلاة الاستسقاء والخسوف والكسوف، لأنها صلوات تسن فيها الجماعة. ويكون الوقت للاغتسال أو يدخل الوقت للاغتسال بالنسبة لهذه الصلوات إذا كان سيصلي منفردا بحصول السبب أو بإرادة الصلاة، تمام. في الاستسقاء بإرادة صلاة الاستسقاء، وفي الخسوف والكسوف بحصول السبب وهو الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وإذا كان سيصليها جماعة فباجتماع الناس، واضح؟ فإذا اجتمع الناس للصلاة دخل وقت الاغتسال في حقه، أي إذا بدأ تجمع الناس دخل وقت الاغتسال في حقه. قال رحمه الله تعالى ولإسلام الكافر، أي ويستحب للكافر إذا أسلم أن يغتسل. حمل فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى الغسل للكافر في الأحاديث التي جاء فيها الأمر حملوه على الندب لا على الوجوب، وإنما حملوه على الندب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عندما أسلم الناس لم يأمرهم بالاغتسال، ولو كان واجبا لأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بالاغتسال، واضح؟ لكن قالوا إن محل استحباب الاغتسال بالنسبة للكافر إذا أسلم محله إذا لم يحصل له موجب غسل في حال الكفر. فأما إذا أجنب الكافر في حال كفره أو حاضت المرأة في حال الكفر فإنه يجب عليه إذا أسلم أن يغتسل حتى وإن اغتسل حال كفره، لأن الغسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس عبادة، والعبادة لا تجزئ من الكافر، لا تصح من الكافر، لأن العبادة يشترط فيها النية. ولذلك الكافر إذا سبقت له جنابة في حال كفره فأسلم نقول يجب عليك الغسل، ليس لأنك أسلمت، لا، ليس السبب هو الإسلام، بل السبب الجنابة التي حصلت في حال الكفر. فإن قال حصلت مني جنابة في حال الكفر واغتسلت في حال الكفر، واضح ولا لا؟ نقول حتى وإن، فيلزمك أن تغتسل بعد إسلامك، لأن اغتسالك في حال الكفر ليس إيش؟ ليس مجزئا لاختلال شرط النية وهو الإسلام. قال ولإسلام الكافر وإفاقة المجنون والمغمى عليه، كذلك المجنون إذا أفاق من جنونه، المغمى عليه إذا أفاق من إغمائه، وجب عليه أن يغتسل. ولذلك قال هنا استحب له أن يغتسل إلا إذا حصلت جنابة في حال الجنون أو حال الإغماء، ولذلك قال هنا رحمه الله إن لم يجنبوا مدة الكفر والجنون والإغماء، وإلا أي وإلا بأن أجنبوا، تمام، أو بالنسبة للمرأة وإلا بأن حاضت، تمام، وجب أي وجب الغسل. قال رحمه الله تعالى ولغسل الميت أي ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، بل في المذهب القديم أن هذا أي غسل من غسل ميت آكد الاغتسال في المذهب القديم للشافعي، وفي الجديد كما سيأتي أن آكد الاغتسالات غسل الجمعة. ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني إذا كانت مغسلة أو مغسل، حتى المغسلة قالوا إذا كانت المغسلة في حال حيض مثلا فيستحب لها أن تغتسل إذا غسلت الميت، واضح؟ قال هنا ولغسل الميت فيسن لغاسله أن يغتسل. قال وأفضلها أي وأفضل هذه الأغسال غسل الجمعة ثم غسل غاسل الميت ثم ما كان الوارد في ندبه أكثر، وينبغي أن يقدم ما حصل الخلاف في وجوبه، فما حصل الخلاف في وجوبه آكد، واضح، لوجود من قال بوجوبه من أهل العلم. إذا تقرر هذا فهنا مسألة بارك الله فيكم، هل إذا فات الإنسان غسل إما بعذر وإما بغير عذر هل يسن له أن يقضيه أو لا؟ كأن فاته غسل الجمعة إما لضيق وقت وإما لمرض شعر ببرد فلم يستطع أن يغتسل أو نحو ذلك، فهل له أن يقضيه أو لا؟ طلبت منكم أن تبحثوا هذه المسألة، نظرتم فيها؟ وجد ماذا قال؟ يقضى عند الشيخ بن حجر، معتمد الشيخ بن حجر رحمه الله أنه يقضي خلافا للشيخ رملي، صح، وهذا ذكره أيضا في فتح المعين، تمام. يستحب قضاء الغسل إذا فات، يستحب قضاء الغسل إذا فات. وإذا كان الإنسان لم يجد الماء للغسل وهو مثلا متوضئ، يعني على سبيل المثال يوم الجمعة جاء وقت صلاة الجمعة وأنت على وضوء يمكن أن تصلي لكن ليس عندك ماء لتغتسل، واضح، هل يستحب التيمم أو لا يستحب؟ الجواب يستحب أيضا التيمم، واضح، يستحب التيمم، واضح، لأن التيمم إذا كان ينوب عن الغسل الواجب فمن باب أولى أن ينوب عن الغسل المستحب. إذا كان التيمم ينوب عن الغسل الواجب الذي هو كغسل الجنابة، واضح، وغسل المرأة من الحيض، فأن ينوب التيمم عن الغسل المستحب من باب أولى، فهم ولا لا؟ ولذلك قال الفقهاء إذا لم يجد الماء للغسل فإنه يستحب له أن يتيمم. قال رحمه الله تعالى فصل فروض الغسل اثنان. المعنى أن أجزاء الغسل التي لا تتحقق ماهيته إلا بها، أي لا تتحقق ماهية الغسل وحقيقة الغسل إلا بها، واجبا كان الغسل أو مسنونا اثنان. النية، المعنى أن الأول من فرضي الغسل نية. متى تكون النية؟ قال عند غسل أول جزء من البدن أيا كان، واضح، حتى لو بدأ من أسفل قدمه مثلا فإنه يأتي بالنية، فلو غسل جزءا من بدنه قبل أن يأتي بالنية، واضح، فما غسله قبل النية لا يعتد به. قال رحمه الله نية عند غسل أول جزء من البدن. سيفصل لك أمر النية، فينوي الجنب رفع الجنابة، تمام، واحد، والحائض، إيش يعني والحائض؟ وتنوي الحائض، تمام، رفع حدث الحيض أو رفع حدث النفاس. طيب كيف هي حائض وتنوي رفع حدث النفاس؟ كيف هي حائض وتنوي رفع حدث النفاس؟ الجواب: في اللغة العربية، في اللغة، النفاس يسمى حيضا والحيض يسمى نفاسا، فكل واحد منهما يطلق على الآخر، هذا لغة. فإذا كانت المرأة حائض ونوت رفع حدث النفاس ولم تقصد المعنى الشرعي، لم تقصد المعنى الشرعي بل قصدت المعنى اللغوي أو أطلقت، واضح ولا لا؟ فإنه يصح. واضح؟ لماذا؟ لأنه في اللغة الحيض يسمى نفاسا والعكس، فهم ولا لا؟ فقال لك هنا: والحائض تنوي رفع حدث الحيض أو حدث النفاس إن لم تقصد به المعنى الشرعي. فتفهم من هذا أن الصور ثلاث، صح؟ الصورة الأولى أنها كانت في حال حيض ونوت رفع حدث النفاس وقصدت المعنى اللغوي، يصح. أنها كانت في حالة حيض ونوت رفع حدث النفاس وقصدت المعنى الشرعي، لا يصح. الحالة الثالثة أنها كانت في حالة حيض ونوت رفع حدث النفاس وأطلقت، ها، يصح. فيصح في حالتين ولا يصح في حال، تمام. قال هنا: والنفساء، أي وتنوي النفساء رفع حدث النفاس أو الحيض ما لم تقصد به المعنى الشرعي، هذه المسألة كالمسألة التي قبلها تماما، تمام ولا لا؟ قال: وفي الولادة، أي وتنوي المرأة بعد الولادة إذا اغتسلت رفع حدث الولادة، تنوي المرأة بعد الولادة إذا اغتسلت رفع حدث الولادة، تمام؟ أيوة. قال: ويكفي أن ينوي عن كل، يعني هذا الذي تقدم النيات تفصيلا، هناك نيات تصلح لكل حالة من هذه الحالات. قال: وينوي، ويكفي أن ينوي عن كل، أي عن كل ما تقدم، هذا تنوين يسمى تنوين عوض، تمام. قال: ويكفي أن ينوي عن كل فرض الغسل، يعني الجنب لو نوى فرض الغسل كفاه، الحائض لو نوت فرض الغسل كفاها، النفساء لو نوت فرض الغسل كفاها، المرأة التي ولدت لو نوت فرض الغسل كفاها، أو رفع الحدث الأكبر، أو رفع الحدث. يشير بهذا إلى أنه لو نوى رفع الحدث فقط، انتبه، لو نوى رفع الحدث فقط كفاه، لكن الأفضل أن ينوي رفع الحدث الأكبر فيزيد كلمة الأكبر، أو أن ينوي رفع الحدث عن جميع البدن، هذا هو الأفضل. لكن لو أنه اقتصر على نية رفع الحدث أجزأه ذلك. قال: لا نية الغسل، فلا يكفي أن ينوي نية الغسل فقط. لماذا؟ لأن الغسل يشمل غسل العادة لتنظف أو تبرد وغسل العبادة، تمام؟ فلا يحصل التمييز. ولا يكفي نية الطهارة فقط، لأن الطهارة تشمل رفع الحدث وتشمل إزالة الخبث. ثم قال: وتجب على سلس المني نية نحو الاستباحة، ولا تكفيه إحدى النيات السابقة. قال: وتجب على سلس المني، وتجب على سلس المني، نحن نعرف دائما سلس البول الذي بوله يخرج منه باستمرار، ونعرف المستحاضة، تمام، وربما يكون الإنسان عنده سلس ريح أو نحو ذلك. سلس المني هذه حالة أندر، أو سلس المني حالة أندر، أي أن المني يخرج منه باستمرار. والإمام الشافعي رحمه الله قال: قل أن يكون الرجل عنده أو أصيب بسلس المني إلا ويهلك، أي يموت، واضح ولا لا؟ أي. فعلى كل حال، بارك الله فيكم، ما حكم سلس المني؟ عند الشافعية سلس المني هذا يجب عليه أن يغتسل لكل صلاة، لأن خروج المني يوجب عليه الغسل. فتأتي صلاة الصبح يجب أن يغتسل، تأتي صلاة الظهر يجب أن يغتسل، تأتي صلاة العصر يجب أن يغتسل، وهكذا. فيجب عليه أن يغتسل لكل صلاة لأنه جنب، واضح؟ مذهب الحنابلة أيسر قليلا من مذهب الشافعية، وهو أنهم أوجبوا على سلس المني أن يتوضأ لكل صلاة فقط، مثل المستحاض يتوضأ لكل صلاة. واضح ولا لا؟ نعم. مذهب المالكية أيسر من هذين المذهبين، قالوا إن سلس المني يصلي تمام ولا يجب عليه شيء، بمعنى إنه إذا صلى صلاة العصر مثلا ولم ينتقض الوضوء بناقض آخر لم يخرج منه إلا المني لا يجب عليه شيء، يمكن أن يصلي صلاة المغرب بالوضوء الذي صلى به صلاة العصر. هذا مذهب المالكية وهو أيسر المذاهب. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فحكم سلس المني أنه يغتسل لكل صلاة عند الشافعية. طيب عندما يغتسل سلس المني ماذا ينوي؟ هل ينوي رفع حدث الجنابة؟ هل ينوي الغسل الواجب؟ ها؟ نقول كيف ينوي رفع الحدث وهو متلبس بالحدث؟ واضح؟ طيب ماذا ينوي؟ قالوا ينوي الاستباحة، استباحة الصلاة. واضح؟ كما حصل عندنا في دائم الحدث، دائم الحدث لا ينوي ماذا؟ دائم الحدث لا ينوي رفع الحدث وإنما ولا ينوي الطهارة للصلاة وإنما ينوي الاستباحة، كذلك هنا. فقال هنا وتجب على سلس المني نية نحو الاستباحة ولا تكفيه إحدى النيات السابقة. هذا كله بالنسبة للفرض الأول من فروض الغسل الذي هو النية، وأما الفرض الثاني من فروض الغسل فهو تعميم البدن بالماء. قال البدن في الأصل أي في اللغة، البدن في الأصل أي في اللغة ما سوى الرأس من الجسد، فبقية الجسد ما سوى الرأس هذا يسمى بدنا. قال البدن في الأصل ما سوى الرأس، ما سوى الرأس من الجسد، صح؟ الرأس أو الرأس، الرأس أو الرأس، ما سوى الرأس أو ما سوى الرأس، ما سوى إيه؟ الرأس. كيف هذا؟ ما سوى الرأس أو ما سوى الرأس؟ سوى خلا وعدا وحاشا إذا سبقت بما، لكن سوى غير، مثله غير، صح، يكون ما بعدها دائما مجرورا، صح، ما سوى الرأس. قال البدن في الأصل ما سوى الرأس من الجسد، والمراد هنا جميع الجسد، والمعنى أن الثاني من فرضي الغسل استيعاب جميع البدن بالماء، بشرا وظفرا وشعرا ظاهرا وباطنا، وإن كثف الشعر. يشير بهذا إلى أن التفريق بين الشعر الكثيف والخفيف محله في الوضوء، ومحله في الوضوء ليس في كل الشعور وإنما في اللحية والعارض، واضح ولا لا؟ لكن في الغسل يجب أن يصل الماء إلى جميع الشعور خفت أو كثفت. فقال وإن كثف الشعر، تمام، وما ظهر من أنف مجدوع. الأصل أنه لا يجب إيصال الماء إلى باطن الأنف ولا يجب إيصال الماء إلى باطن الفم، هذا الأصل. لكن لو كان الأنف مقطوعا فظهر بعضه وجب غسله، هذا معنى قوله وما ظهر من أنف مجدوع، تمام ولا لا؟ ومنبت شعرة زالت، أي أنه إذا زالت شعرة فإن مكان نباتها يجب إيصال الماء إليه، واضح؟ قال رحمه الله وشقوق لم يكن لها غور، شقوق كالشقوق التي تكون في القدم وتكثر عند من كان يعمل في المزرعة تتشقق أقدامه، هذه الشقوق إذا لم يكن لها غور، والغور هو العمق، فإن كان لها عمق بحيث يصل إلى اللحم، واضح، فلا يجب إيصال الماء إلى ذلك الموضع، وإذا لم يكن لها غور وجب إيصال الماء، واضح. قال وشقوق لم يكن لها غور، قلت لك الغور هو العمق، وفي القرآن الكريم قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا أي عميقا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين، واضح لنا؟ قال رحمه الله تعالى وما تحت قلفة الأقلف. القلفة هي الجلدة التي يقطعها الخاتن، واضح ولا لا؟ الجلدة التي يقطعها الخاتن، هذه الجلدة مستحقة الإزالة أو تستحق الإزالة شرعا، لأن الختان واجب، وبالتالي لما كان في الشرع تستحق إزالتها وجب إيصال الماء إلى ما تحتها، واضح ولا لا؟ فقال وما تحت قلفة الأقلف وما ظهر من فرج بكر أو ثيب إذا قعدت لقضاء حاجتها، أي فيجب عليها إيصال الماء إلى ذلك الموضع. قال لا باطن فرج، فلا يجب إيصال الماء إلى باطن الفرج. وأنف، أي لا يجب إيصال الماء إلى باطن الأنف. وفم، أي لا يجب إيصال الماء إلى باطن الفم. فالمضمضة والاستنشاق سنتان عند الشافعية كالجمهور، واجبتان عند الحنابلة، واضح لله؟ المضمضة والاستنشاق سنتان عند الشافعية والجمهور، واجبتان عند الحنابلة. فقال لا باطن فرج وأنف، أي وفم، أي وفم، واضح؟ ولاحظ معي بارك الله فيه أنه إذا كان في الفم نجاسة أو كان في الأنف نجاسة فغسلها واجب، لكن إيصال الماء إلى باطن الفم وباطن الأنف في الوضوء أو الغسل مستحب، لأن أمر النجاسة أغلظ من أمر الغسل والوضوء، واضح؟ من أمر الحدث، تمام؟ قال هنا لا باطن فرج وأنف وعقد شعر انعقد بنفسه. انتبه معي، عقد شعر انعقد بنفسه. شوف مثلا في شعر اللحية أو في شعر الرأس، أحيانا شعرة مع شعرة ترتبط، هذا عندما ترتبط شعرة مع شعرة بهذا الشكل، هل يجب إيصال الماء إلى هذا الجزء الذي حصل له يعني انعقاد أو لا؟ يقول لك الفقهاء إذا انعقد هذا الشعر بنفسه لا يجب إيصال الماء إلى هذه العقد، إذا انعقد بنفسه لا يجب إيصال الماء إلى هذه العقد، تمام؟ لا يجب إيصال الماء إلى هذه العقد ولا يلزمك شيء آخر، هذا معتمد الشيخ ابن حجر. وقال لك العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري إذا انعقد الشعر بنفسه لا يجب إيصال الماء إلى باطن العقد، لكن يجب عليك التيمم بعد الغسل، واضح؟ يجب عليك التيمم بعد الغسل، هذا رأي شيخ الإسلام زكريا، لكن المعتمد عند الشيخ ابن حجر لا يجب عليك إيش؟ إيصال الماء إلى باطن العقد متى؟ إذا انعقد الشعر بنفسه. أما إذا عقدت الشعر أنت، واضح؟ شعرة مع شعرة وربطتها، فهذا يجب إيصال الماء إلى باطن العقد، فهمه ولا لا؟ أو إزالة هذا الشعر، واضح؟ أو إزالة هذا الشعر. قال رحمه الله تعالى وعقد شعر انعقد بنفسه، ثم قال ويجب نقض الضفائر خاصة للمرأة، فالمرأة إذا كان شعرها مضفرا أي على شكل ضفائر لا يصل الماء إلى أصوله، إلى أصول هذا الشعر إلا بنقض الضفائر، فيجب عليها نقض الضفائر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال إذا لم يصل الماء إلى باطنها أي إلى باطن هذه الضفائر إلا به أي إلا بنقضها. ثم قال وللغسل سنن كثيرة منها القيام، فيستحب أن يغتسل حال كونه قائما، لأن القائم يسهل عليه أن يستوعب بدنه بالماء، واضح؟ واستقبال القبلة، لأن القبلة أشرف الجهات، ولأن استقبال القبلة في الصلاة بارك الله فيكم شرط، فلما كان استقبال القبلة شرطا في الصلاة والصلاة مقصد كان مستحبا في الوسيلة كالوضوء والغسل، واضح؟ يعني إذا كان مطلوبا منك في الصلاة على سبيل الشرطية أن تستقبل القبلة فيستحب لك أن تستقبلها في الوضوء والغسل في الطهارة. ولذلك قال لك في الزبد آدابه القبلة أن يستقبل، واضح؟ مكروهه الترب الكثير استعمل، هذا في باب التيمم. وفي باب الوضوء قال آدابه استقبال قبلة كما يجلس حيث لم ينله رش ماء، تمام؟ فقال رحمه الله تعالى هنا واستقبال القبلة والوضوء، أي ويستحب له أن يتوضأ. وسيأتي بعد قليل ماذا ينوي بهذا الوضوء. فقال والوضوء والتسمية، فالتسمية في الوضوء مستحبة، وفي الغسل مستحبة، وفي التيمم مستحبة، واضح ولا لا؟ والتسمية عند الذبح مستحبة أيضا، تمام. وقال الحنابلة إنها واجبة في هذه المواضع الأربعة، فأوجبوا التسمية عند الوضوء وعند الغسل وعند التيمم وعند الذبح، تمام. لكن مذهب الشافعية أنها مستحبة في هذه المواضع الأربعة. قال وتعهد المعاطف، إنما كان تعهد المعاطف، والمراد بالمعاطف الانثناء من البدن كتحت الآباط وموضع السرة وخلف الأذن ونحو ذلك، ما ينثني من البدن بعضه على بعض، إنما كان تعهد ذلك مستحبا حيث غلب على ظنه وصول الماء. فإذا غلب على ظنك وصول الماء فتعهد المعاطف مستحب، وإلا بأن كان الماء لا يصل إلا بالتعهد فهذا التعهد واجب، واضح ولا لا؟ قال وتعهد المعاطف والدلك خروجا من خلاف من أوجبه، وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال والتثنيث، أي يستحب أن يغتسل ثلاثا. دليل ذلك بارك الله فيكم ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن غسل ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فإذا ثبت الأمر بالتثليث في تغسيل الميت فبقية الأغسال بالقياس عليه، واضح ولا لا؟ قال هنا وترتيب أفعاله، كيف يرتب أفعال الغسل؟ قال بأن، هذا تصوير، بأن يغسل الكفين أولا، بأن يغسل الكفين ثم الفرج وما حواليه، ثم يتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق، تمام ولا لا؟ والمضمضة والاستنشاق هنا غير المضمضة والاستنشاق التي ستكون في الوضوء بعد قليل، واضح؟ إذن أولا قبل الوضوء تتمضمض وتستنشق، ثم عندما تتوضأ ستتمضمض مرة أخرى وتستنشق للوضوء، واضح ولا لا؟ فقال هنا ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتوضأ وضوءا كاملا وينوي به رفع الحدث الأصغر. هذه مسألة تحتاج إلى بعض الشرح. انتبه معي، شوف، عندنا شخصان، شخص اسمه زيد والثاني اسمه ماذا؟ سعيد مثلا، زيد وسعيد، كل واحد له حالة. زيد هذا نظر مثلا أو فكر مثلا، نظر أو فكر فأنزل المني وكان متوضئا، زيد هذا متوضئ، زيد متوضئ، نظر أو فكر فأنزل المني، تمام. هذا زيد ماذا عليه الآن؟ جنوب أو لا؟ جنوب. زيد عليه جنابة، هل انتقض الوضوء أو لم ينتقض؟ ها؟ لم ينتقض الوضوء، لم ينتقض، لأن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء إلا المني، صح؟ لم ينتقض وضوءه، انتبه معي، لم ينتقض وضوءه. يجب عليه الغسل، نعم يجب الغسل. طيب عندما يغتسل هل يستحب له الوضوء؟ نعم يستحب له الوضوء. السؤال هنا، عندما يتوضأ ماذا ينوي؟ عندما يتوضأ ماذا ينوي؟ ها؟ المشهور في كتب فقهائنا الشافعية رحمهم الله أنهم يقولون عندما يتوضأ ينوي بالوضوء، ينوي بالوضوء أنه سنة من سنن الغسل، ولا ينوي به رفع الحدث. المشهور عند الشافعية هكذا، أنه ينوي بالوضوء أن الوضوء سنة من سنن الغسل، لا ينوي به رفع الحدث. لماذا؟ كيف ينوي رفع الحدث وأصلا وضوءه لم ينتقض؟ فهمتم؟ إذن ماذا ينوي بالوضوء؟ ينوي أنه سنة من سنن الغسل، هذا المشهور عند الشافعية، تمام. لكن المؤلف هنا تبع للعلامة باعشا صاحب بشر الكريم، قال ينوي بالوضوء، هذا هنا المؤلف في نيل الرجاء تبعا لمن؟ تبعا لما بحثه العلامة باعشا صاحب بشر الكريم، وهذا كتاب مهم جدا بشر الكريم. فالمؤلف تبعا للعلامة باعشا ايش قال؟ ينوي بالوضوء رفع الحدث. يأتي السؤال، لماذا ينوي بالوضوء رفع الحدث؟ قال ينوي بالوضوء رفع الحدث، واحد، مراعاة لخلاف من قال إن المني ينقض الوضوء. يوجد قول، تمام، حتى في المذهب يوجد رأي لبعض الشافعية يقول إن خروج المني ينقض الوضوء، مراعاة لهؤلاء، مراعاة لهذا الخلاف، إذا توضأ ينوي بالوضوء رفع الحدث، واحد. اثنين، وينوي بالوضوء رفع الحدث مراعاة لخلاف من قال إن الحدث الأصغر لا يندرج تحت الأكبر، لأن أيضا في قول أن الوضوء لا يندرج تحت الغسل، واضح؟ فمراعاة لهذين الرأيين، مراعاة لهذا الخلاف في هاتين المسألتين، قلت أنه ينوي بالوضوء إيش؟ رفع الحدث. فهمه ولا لا؟ طيب هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لزيد. ننظر في سعيد، سعيد هذا نام فاحتلم فأنزل المني، طيب هذا سعيد جنوب أو لا؟ نعم جنوب. طيب انتقض الوضوء أو لا؟ ها وانتقض الوضوء، بماذا انتقض الوضوء؟ بالنوم، صح، وهو جنب بماذا؟ بخروج المني، صح. إذن يجب الغسل. يستحب الوضوء أو لا يستحب؟ يستحب الوضوء، ممتاز، يستحب الوضوء. عندما يتوضأ ماذا ينوي بهذا الوضوء؟ ها؟ هذا واضح، سينوي به، ينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر، وهذا واضح جدا، لأنه محدث حدثا أصغر قد انتقض وضوءه، واضح. ولذا صاحب الزبد قال وسنة الغسل، انظر، وسنة مفعول به مقدم، وسنة الغسل نوى لأكبر جرد عن ضد، جرد عن ضد. ما معنى أكبر جرد عن ضد؟ يعني لحدث أكبر، ها، لحدث أكبر تجرد عن حدث أصغر، تجرد عن ضده، يعني حدث أكبر فقط. وسنة الغسل يعني ينوي، ينوي إيش؟ سنة الغسل. متى ينوي سنة الغسل؟ سنة الغسل نوال أكبر جرد عن ضدهم. ها؟ وإلا قال وإلا الأصغر. وإلا الأصغر إيش معنى وإلا الأصغر؟ يعني وإن كان عليه حدث أكبر وحدث أصغر فإنه ينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر. تمام، هذا معنى البيت. وسنة الغسل نوال أكبر جرد عن ضد وإلا الأصغر. فهم ولا لا؟ لكن قلت لك هو جرى هنا على خلاف المشهور في مقررات الكتب، فقال إنه ينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر وإن لم يكن عليه، هكذا قال، وإن لم يكن عليه أي وإن لم يكن عليه حدث أصغر. نقرأ عبارتهم. قال رحمه الله، قال ثم يتوضأ وضوءا كاملا. وقوله كاملا هذا إشارة إلى الأفضل، وإلا فلو أنه توضأ وأخر رجليه مثلا إلى ما بعد الاغتسال فإن هذا تحصل به السنة، لكن الأفضل أن يتوضأ وضوءا كاملا. فقال رحمه الله تعالى وينوي به، الضمير في قوله به يعود على ماذا؟ ها؟ به يعود على ماذا؟ بالوضوء. ينوي به أي ينوي بالوضوء. تمام، وينوي به رفع الحدث الأصغر وإن لم يكن عليه. شوف هنا وإن لم يكن عليه، هنا واضح يشوف ولا لا؟ تمام. قال ثم يفيض الماء. ما معنى يفيض؟ يصب. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يفيض يصب. ثم يفيض الماء على الرأس ثم على ما أقبل من الشق الأيمن. هنا ما أقبل من الشق الأيمن ثم ما أدبر منه أي من الشق الأيمن، فينتهي من غسل الأيمن مقبلا ومدبرا. تمام، ثم على ما أقبل من الشق الأيسر ثم على ما أدبر منه. وبهذا يختلف هذا الغسل عن تغسيل الميت، فإن في تغسيل الميت تغسل ما أقبل من الأيمن ثم ما أقبل من الأيسر ثم ما أدبر من الأيمن ثم ما أدبر من الأيسر، لأن الميت يصعب تقليبه. واضح ولا لا؟ قال هنا وله مكروهات. من هذا الذي له مكروهات؟ ها؟ الغسل. قال وله مكروهات هي مكروهات الوضوء التي مرت معنا في الدروس السابقة. من مكروهات الوضوء على سبيل المثال منها الإسراف. تمام، منها الإسراف في الماء بالصب. تمام، ومنها ترك المضمضة والاستنشاق، ومنها ترك التيامن. واضح، ومنها الزيادة على الثلاث يقينا، إلى غير ذلك من المكروهات التي درسناها في ذلك الدرس. ثم قال رحمه الله تعالى في آخر مسألة، قال ويكره للجنبي النوم والجماع والأكل والشرب قبل الوضوء وغسل الفرج. انتبه معي، الجنب هل يجوز له أن ينام حال كونه جنبا؟ الجواب نعم. هل يجوز له أن يأكل، أن يشرب، أن يجامع مرة أخرى حال كونه جنبا؟ نعم، من حيث الجواز يجوز له ذلك، لكن مع الكراهة. متى تزول الكراهة؟ تزول الكراهة إذا غسل الفرج وتوضأ. فإذا أراد الجنب أن يأكل أو أراد أن يشرب أو أراد أن يعاود الجماع أو أراد أن ينام يستحب له أن يغسل فرجه وأن يتوضأ. واضح، ويحصل أصل السنة بغسل الفرج ولو لم يتوضأ. يحصل أصل السنة بغسل الفرج ولو لم يتوضأ. واضح، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعاود الجماع توضأ. واضح، وفي بعض الروايات توضأ وضوء الصلاة. تمام، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وروت لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام على جنابة ولم يمس الماء. فهذه الأحاديث جمع أهل العلم بينها بما قلت لكم أنه من حيث الجواز يجوز، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على بيان الجواز. من حيث المرتبة الأفضل أنه يغسل الفرج ويتوضأ. المرتبة الأفضل من هذا كله أنه يبادر بالغسل، بل إن في هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب دليل على أن غسل الجنابة ليس واجبا على الفورية. واضح؟ إذ لو كان واجبا على الفورية لا ما أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخره. واضح؟ هذا الحكم بالنسبة للجنب. وأما بالنسبة للمرأة الحائض فإذا طهرت من حيضها، والمرأة النفساء إذا طهرت من نفاسها، واضح؟ فحكمها حكم الجنب. فإذا أرادت أن تأكل أو تشرب أو أن تنام فإنه يكره لها ذلك حتى تغسل الفرج وتتوضأ. تزول الكراهة بفعل هذين الأمرين، وتحصل أمر ويحصل أصل السنة بغسل الفرج فقط. واضح ولا لا؟ لم يرد شيء بالنسبة للشرب، لكن العلماء ألحقوا الشرب بالأكل من باب القياس. واضح؟ وفي هذا يقول صاحب الزبد رحمه الله تعالى: ثم الوضوء سنة للجنب لنومه أو أن يطأ أو إن يطأ أو يشرب. يعني إذا أراد أن يطأ، إذا أراد أن يشرب، إذا أراد أن ينام يستحب له الوضوء. فالوضوء في هذه الحالة حكمه الاستحباب. تمام؟ ثم الوضوء سنة للجنب لنومه أو إن يطأ أو يشرب. ثم ذكر صورة أخرى يكون الوضوء فيها مستحبا، فقال: كذاك تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلة. أي أن من صلى بالوضوء الأول فرضا أو نفلا يستحب له أن يتوضأ وضوءا ثانيا حتى يكون مثابا على وضوء التجديد. تمام؟ فقال هنا: ويكره للجنب النوم والجماع والأكل، هذا بالنص، هذا ثابت في الأحاديث. والشرب أي ويكره له الشرب، هذا بالقياس، قبل الوضوء وغسل الفرج. مفهومه أنه إذا توضأ وغسل فرجه زالت الكراهة. تمام؟ قال: ومثله من انقطع حيضها أو نفاسها. تمام؟ إلا في الجماع، فالمرأة إذا انقطع حيضها أو نفاسها فلا يجوز أن يجامعها زوجها إلا بعد الغسل، ولا يكتفى بمجرد الحيض أو بمجرد الوضوء. تمام؟ للآية الكريمة: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال: فإنه يحرم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم جماع متنجس الذكر، أي من كان ذكره متنجسا بنحو مذي يحرم عليه أن يجامع في تلك الحال، بل عليه أن يغسل النجاسة عن ذلك الموضع. تمام؟ قال: ويحرم جماع متنجس الذكر إلا في حالتين، إلا في صورتين. الصورة الأولى: إلا إذا كان سلسا، فأن يكون عنده سلس مذي على سبيل المثال، فهذا له أن يجامع حتى مع وجود النجاسة. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية: أو كان هذا الشخص ممن لو غسل ذلك الموضع أصابه الفتور. واضح؟ فحينئذ له أن يجامع. تمام؟ فقال هنا: إلا إن كان سلسا أو اعتاد أن الماء يفتر ذكره. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.